ما بالميم يا اخوان اخيرا بقى ما ميم لو بقيتوا ميم بتبقى كلمه ثانيه لكن هو موهوب بالباء وعنده امكانيه في التقليد بيقلد حاجات صعبه جدا يعني ممكن يقلد القراصه والله يا اخوان ممكن يقلد الشعيريه ممكن يقلد التقليد حاجات صعبه لكن نحن حنبدا للناس بحاجات بيعرفوها هم نسمع الركشه كوري طيب بنحيي اهلنا في الجزيره وطالما التكريم بخص الجنيد اكيد الليله ناس الجزيره متواجدين لكن يا اخواننا زمان الزول من الخرطوم من الماء من الخرطوم بنعرف والله اللي لقيته ماشي في الشارع ده تفرزه هل بيجوا ولايات دي مشيته سريعة شوية كده لأنه داري حصل الحياة تاع الخرطوم داك ميقن بيكون في نمرة اثنين بيصحوا ل 12 والله العظيم يجيبوا له العصير بعد ذاك يجيبوا له الفطور ماهل ما أبو جنة لكن ماهل في حاجة بقليل التجاني ده أنا بقيت بعرف بيكو ما بتعرفوا ليه يا أخوانا العربات بقت كلها مكيفة والبيوت كلها مكيفة الناس بيكو ما بتفرزوا واللبس واحد في حاجة بقليدة التجاني ده أنا قاعد أعرف بها ناس الخرطوم منه ناس الماء من الخرطوم منه نسمع قحة الغنماية الضحكوا ديل من المسيد ولي غادي ما شاء الله التجاني ده في الحيوانات حيوان خلاص لا يعني بقلدي ما تفهموني غلط يا اخوان هي قلدي تقليد صعب في الضحيه الخرفان نوعين في خروف بتاع الموظفين ده تعبان ده اللي بيشترونا سجينات ده لما نقول باع اللي ينتكل في الحيطه ما نص قروش بالاقساط زي ده يا اخوان مسكين تعبان يا اخوان نجي نشوف خروف الناس المرطبين عندها الازمه ويعافيكم جميعا بتستعمل البخاخ التجاني يقلل صوت البخاخ نسمع عنده الريق عنده دقتين دقة في الطرف ودقة في النص نسمع الدقة الطرف نسمع الدقة النص طيب يا اخواننا الصوت لما يكون واحد بالحنجره مرقته ما صعبه ليزول موهوب بالبه زي التجاني ده يا اخواننا لكن تخيلوا التجاني ده يطلع ثلاث اصوات في وقت واحد بحنجرته دي نسمع على الاورجن ثلاث اصوات هذه مقطوعة أخيرة يا إخواننا بنهداها للعزابة فقط ناس المزوجين يسمحوا لنا يا إخواننا نسمع دي من التجاني للعزابة هدية يا إخوان موسيقى الجمهور الكريم أهلا ومرحبا بكم إذاعة تيراب الكوميديا، جاهزين لاستفسار وأي سؤال؟ يديك العافية. بارك الله. الله يخليك. ما شاء الله. مرحب. الله يعزاك ويعز يومك. مرحب. ألو. هاي. ألو. نعم معاك أنا. نعم ثانيا. ثانيا. عندي سؤال إريستريف سراري. بيقول شنو؟ أول حاجة. المرأة. نعم. طهيب ثلاثة حيوانات. المرأة تحب ثلاثة حيوانات اللي هي شنو؟ لا سؤال لك أنت ما علي أنا. أنه بأمنه منه شنط والمرأة أيوة. تشيل الشنطة بتاعت الأصلة وتقول غالية وتتجنسس بها وكده. أيوة والحيوان الثاني. الحيوان الثاني الثعلب. الثعلب ليه؟ لأنه بيعملوا منه يعني لبسة كده بتاع برد وتمشي بها كده وكده وكده. فرو. نعم فرو. الحيوان الثالث. الحيوان الثالث اللي بيديه القروش تذكر الحاجات دي. إن شاء الله تكون ما متزوجة بس. أهلا ومرحبا بكم، معنا تلفون ثاني. ألو. ما هو لازم يحضر عشان يعرف يقطع من وين. طيب ما تشغلونا قطاعين عشان نعرف نحضر من وين يا. مرحبا بك. وبالنسبة للترجمة، الترجمة ماله؟ البطل يقول للبطل I love you. I love you. تكتبوها لنا تبا لك. الله يتبا لك، أنت الفهمت هذا. وهي تقول لها I love you too. I love you too. تكتبوها سحقا. الكلام ده من المترجم. مترجم شنو يا أخي؟ يجيبوا البطل جاري من هناك والبطلة جارية من هناك. يدردقوا في النجيلة، يقطعوا للزول في النجيلة حقته. أيوة. لما يقربوا على بعض. نعم. تجيبون لنا في سوق الخضار. الو مرحب. معاك يا انت ذاتك شويه. لا لا قول. حاجه من تحت حيوان. من تحت حيوان ومن فوق انسان. ومن فوق انسان وبالجنبات حديد. وي شنو؟ والله العظيم زي ما اقول لك انا شفتها بعيني دي. تحت حيوان فوق انسان بجنبات حديد. اي ما عرفت ده. سيد اللبن. بتجيبوا من وين؟ اهلا ومرحبا بكم جمهور الكريم. الو. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معك الكنينه بنت الكنين وتكدك النو. ها الكنينه. اها بنت الكنين وتكدك النو. والله ما خليتي لي كاف لافة. مرحب بنت اخوي. كيف تمام؟ الله يديك العافيه. عندي سؤال. تفضلي. الا بخجل. ما تخجلي قولي. النبي فيك تخجل. انت من وين؟ انا من حلتنا. مرحب بك. ما قهنا ديل متعقدين يا زلمه. زلمه متعقد قولي بس. بدور ازعلك سعال. تفضلي. الزواج الجماعي بدا؟ زواج جماعي ما بدا. امال الحكومه دي بردت كدي؟ وي كنينه. اها مالك يا بنت اخوي؟ مالك في شنو مالك؟ ركزي. بردت كدي الحكومه دي مالك؟ بس الايامات في مشاغل في البلد ما فاضي. مشاغل شنو؟ الناس فوق غزه بتعرس. مشاغل شنو؟ دي غزه اقول لك. بعد سنتين ما في؟ بعد اربع سنه ما في. نموت بنص ديننا؟ هي لا مش انت مستعجله مالك ما تصبري. هاي لكن لقد هرمنا. والله هوي عندي رساله. قولي لناس الحكومه دي قولي ان عرسوا لينا. الله اكبر. ما عرسوا ليكم. الله اكبر ولله الحمد. اهلا ومرحبا بك يا جمهور الكريم. ما زلنا متواصلين. الو. الو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف تمام؟ دي الاتصالات ولا بلاش؟ الله يخليك. دي الاصوات اللي بتفتح النفس. تسلم. مرحبا يا بنتنا. بنتك شنو معك؟ تامر. الله يعزاك ويعز يومك. مرحبا تامر. كيف تمام؟ الله يخليك. الله يسلمك. الله يديك العافيه. فاتحه التلفزيون. فاتحه التلفزيون. قناه الجزيره. الجزيره. بعدين قمت حضرت. حضرت شنو؟ يوت حضرت شنو؟ الو؟ هاي الاسرائيليين مالون نزلوا ضرب في منو؟ في منو؟ في الفلسطينيين. في الفلسطينيين. ده شيء تأثر للشارع العربي كله. انا ما سكتت. ايوه وجبت على حالي. نعم واتفقت انا واصحابين قمنا نكون جيش. يا سلام جيش عشان تحرروا فلسطين. اصحابك ديل منو؟ حماده. حماده. ويلي. ويلي. هيسومي. هيسومي. ومعانا تتا. ده جيش ولا بلاش؟ والله ده الجيش. ماشيين تحرروا شنو؟ فلسطين. لا بتحررها تب. يلا داير اسألك. نعم. لو حررنا فلسطين. ايوه. يجوز لنا نقوم نضبح اليهود دي. تشخ تشخ كده ده. والله تحرروا فلسطين يهودي واحد ما تضبحه، تعال اضبحه ده الجنيه ده. هذا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام.